أو يدعو غائبا حيا لا يستطيع إنقاذه يدعوه من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله المخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه أكبر من الكبائر كلها. نعم. قوله وكل إليه أي وكله الله إليه، أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني بحديث أحفظه عنك في مقام. نعم، من كبار محدثي زماني وهب بن منبه رضي الله عنه. نعم. حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا كان المؤمن عنده هذا اليقين ويكون يقينا جازما فإنه لا يلتفت إلى سوى الله سبحانه وتعالى، كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، ولا يتعلق بأي سبب إلا بسبب مشروع. فهذا هو المؤمن حق الإيمان، هذا هو المتوكل على الله حق توكله، وهذا هو الصادق في توحيده وفي إيمانه بربه. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من يدي وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن فتدبر. قوله وروى أحمد عن رويفع القرآن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، اللي يشرك بالله مثل الذي يخر من السماء تخطفه الطير ولا يصل إلى الأرض إلا وقد تقطع أوصاله، هذا المشرك والعياذ بالله. لكن المؤمن الموحد يحفظه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يحفظه من كل سوء، وفي الآخرة أعد الله له نعيما مقيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن نوى بطهارته ما أي أمرا يسن له التطهر، كما لو نوى الوضوء لقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر وغضب لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئها كما في الخبر، أو نوى بوضوئه التجديد إن سن بأن صلى بينهما حال كونه ناسيا حدثه، ثم بعد فراغه من الوضوء تذكر أنه كان محدثا قبل التجديد ارتفع حدثه لأنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الوضوء، وأن من شروط الوضوء النية، والنية شرط لصحة العبادات كلها، فلا يتصح عبادة إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا يصح من الإنسان أي عبادة من العبادات إلا بنية. فلو عمل عبادة من غير نية، صام من غير نية فإنها لا يصح، أو صلى من غير نية فإن صلاته لا تصح. فكذلك في الوضوء، لا يصح الوضوء منه إلا بنية، فلا بد أن ينوي. فلا بد أن ينوي. ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث عما عليه من حدث أصغر أو عليه حدث أكبر، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة الطواف لأن الطواف يشترط له الطهارة، أو ينوي استباحة مس المصحف ونحو ذلك مما يشترط له الطهارة. فلذلك قال المصنف: إن نوى بطهارته أمرا يسن له التطهر. إذا نوى بطهارته أمرا يسن له التطهر فإن الحدث يرتفع، كما أنه إذا نوى بتطهره فعلا واجبا وأمرا واجبا فإنه يرتفع حدثه. فلو نوى بطهارته أن يتوضأ لصلاة العصر، هذا وضوء، هذا لأمر واجب ولا لا؟ صلاة العصر واجبة، ركن من أركان الإسلام، فهذا يرتفع حدثه أم لا؟ يرتفع. وكذلك لو نوى بوضوئه أمرا مسنونا كأن يتوضأ بنية أن يصلي ركعتي الضحى نافلة، يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع حدثه. فإذا ارتفع حدثه بالماء فإنه يصلي ما شاء من الصلوات المفروضة والنوافل ما لم ينتقض وضوءه، ما لم ينتقض وضوءه. أو كذلك توضأ من أجل قراءة القرآن، الوضوء من أجل قراءة القرآن مسنون ولا واجب؟ مسنون. لكن مس المصحف يشترط له الوضوء ولا ما يشترط؟ يشترط. لكن الإنسان يريد أن يقرأ القرآن غيبة، هل يشترط أن يكون على طهارة؟ ما يشترط. فيصح أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لكن الأكمل والأولى أن يتوضأ فيكون على طهارة كاملة. فإذا نوى بطهارته هذه قراءة القرآن هل يرتفع حدثه؟ يرتفع حدثه. ومعنى الحكم برفع حدثه أنه يصح أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من صلوات، وأن يطوف به ما شاء، يعني يفعل جميع ما يشاء من العبادات التي يشترط لها الطهارة، التي يشترط لها الطهارة. لماذا؟ لأن الحدث يرتفع، فإذا ارتفع حدثه فعل به جميع العبادات التي يشترط لها الطهارة. قال: وإن نوى بطهارته أمرا يسن له التطهر، كما لو نوى الوضوء لقراءة قرآن وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر وغضب، كان يكون شك فنوى أن يرتفع حدثه يقطع هذا الشك باليقين أن هذا مسنونا. وغضب كذلك يسن الوضوء من أجل النوم، ويسن الوضوء من أجل الغضب، ويسن الوضوء لأن الوضوء يطفئ الغضب، لأن الوضوء يطفئ الغضب، لأن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من نار، والنار إنما تطفئ بالماء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب من غضب إلى يتوضأ، فإن الوضوء يذهب غضبه. فإذا توضأ هذا الوضوء للغضب هذا مسنون ولا ليس مسنون؟ فإنه يرتفع حدثه فيصلي به ما يشاء من صلوات مفروضة وصلوات نافلة. نعم. أو نوى بوضوءه التجديد، كذلك التجديد يسن. الإنسان إذا صلى مثلا صلاة العصر بوضوء ولم ينتقض وضوءه وأتى صلاة المغرب يصح أن يصلي المغرب بوضوء العصر ما دام أن وضوءه لم ينتقض، لكنه يسن له والأفضل أن يجدد وضوءه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات ويصل حسنات. فإذا توضأ وضوءا مسنونا هل حدثه يرتفع؟ هو ليس عليه حدث حتى يرتفع، لكنه في حكم ما يرفع الحدث لمشابهة له بالصورة. نعم. إلا إذا كان ناسيا حدثه، لكن لو كان ناسي حدثه وهي مسألة المصنف هنا، هو يظن أنه على طهارة وقال: أنا متوضي لصلاة العصر ولم ينتقض وضوئي وأنا لازلت على طهارة، لكني أريد أن أتوضأ تجديدا لأنه سنة، فذهب وتوضأ على من نيته أن يجدد وضوءه. التجديد التجديد، فهل يرتفع حدثه بهذا التجديد؟ نعم يرتفع حدثه، يرتفع حدثه بذلك. فهذا معنى قول المصنف أو نوى بوضوئه التجديد، أي سن بأن صلى بينهما حال كونه ناسيا حدثه، ثم بعد فراغه من الوضوء تذكر أنه محدثا. فمعنى هذا أن هذا الوضوء رفع الحدث لأنه كان محدثا فارتفع حدثه بذلك. نعم. ثم بعد فراغه من الوضوء تذكر أنه كان محدثا قبل التجديد ارتفع حدثه. أي ارتفع حدثه، هذا جواب قوله وإنما. لأنه قد نوى بطهارته أمرا تشرع له، بل قال في الشرح الكبير لو قصد ألا يزال على طهارة صحت طهارته لأنها شرعية. أي لو نوى بوضوء أن يكون دائما على طهارة فهذا مشروع، إن حدثه يرتفع. نعم، لأنه يستحب الإنسان أن يكون دائما على طهارة، هذا من باب الاستحباب. وعلم مما تقدم أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه. لو كان عالما أنه محدث ونوى بوضوءه تجديدا هل يرتفع حدثه؟ لا، ما يرتفع حدثه، لأن هذا تلاعب. أن تعلم أنك محدث وتنوي شيئا مسنونا هل يصح على تنوي تجديدا؟ يعني هذا ما يصح، بل ينوي رفع الحدث. أو نوى الغسل لنحو جمعة أو عيد كاستسقاء وكان عليه نحو جنابة ارتفع حدثه. كذلك الغسل المسنون يرفع الحدث كالوضوء المسنون يرفع الحدث الأصغر، فكذلك الغسل المسنون يرفع الحدث الأكبر. فلو أن إنسانا أجنب عليه جنابة وكان يوم الجمعة يستحب الغسل يوم الجمعة، فنوى بغسله الغسل المسنون وهو الغسل ليوم الجمعة، فإنه يرتفع حدثه الأكبر، فإنه يرتفع حدثه الأكبر بذلك. نعم. وكان عليه نحو جنابة ارتفع حدثه إن كان ناسيا لنحو الجنابة، وكذا عكسه. خلاص علي. وإن نواهما حصلا. ومن هنا وإن نواهما، يعني لو نوى بغسله مثلا أمرا مسنونا، غسلا مسنونا كغسل الجمعة وغسلا واجبا كالغسل من الجنابة ارتفع. وكذلك لو نوى بوضوئه غسلا وضوءا مسنونا وواجبا فإن حدثه يرتفع. وفائدة النية يعني كونه ينوي الشيء مسنون واجب، أي حتى يثاب على نيته، حتى يثاب على نيته، هذه فائدة النية. الإنسان يوم الجمعة عليه جنابة فنوى بغسله غسل الجنابة ونوى بغسله أيضا غسل الجمعة، فإنه يثاب على الأمرين، على الغسل من الجنابة ويثاب على الغسل ليوم الجمعة، فهذه فائدة النية. وإن كان الأولى والأكمل والأفضل أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل ليوم الجمعة، هذا الأولى والأكمل والأفضل، لكن إذا نواهما أثيب عليهما. نعم. وإن لم ينوي إلا أحدهما لا يثاب إلا على ما نوى، لكن الحدث يرتفع في كلا الصورتين، فإذا نوى الغسل من الجنابة ارتفع الحدث لكن ليس له إلا ما نوى هو الغسل من الجنابة، ولو نوى غسل يوم الجمعة ارتفع الحدث منه، ارتفع الحدث منه. نعم. ومن هنا يعلم أن ليس في مسألة المتن وعكسها إلا ثواب ما نواه وإن أجزع. نعم، ليس له إلا ثواب ما نواه من واجب أو مسنون، فإن نواهما معا أثيب عليهما. نعم. وإن أجزع عن الآخر. نعم، هو يجزي أحدهما عن الآخر، لكن مسألة الإجزاء وارتفاع الحدث شيء، ومسألة الثواب شيء آخر، لكنه لا يثاب إلا على ما نوى. ولذلك فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات، الإنسان ما يثاب على عمل إلا إذا نوى، ونوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب عليه. نعم. والمستحب أن يغتسل للواجب ثم للمسنون. هذا الأكمل والأفضل، يغتسل الواجب ثم للمسنون. وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة في أوقات توجب وضوءا كبول وغائط وريح ونوم، أو توجب غسلا كجماع وخروج مني وحيض، فنوى بطهارته أحدها أي أحد الأحداث. أجزاء ذلك، لو أن الإنسان حصل معه عدة موجبات للوضوء، حصل عنده بول أكرمكم الله وغائط وريح ونوم، كل واحد من هذه يوجب وضوء، فنوى أحد هذه فإنه يجب الحدث يرتفع عما عليه من هذه الموجبات كلها. وكذلك المرأة لو حصل عندها جنابة وحصل عندها حيض غير ذلك، فإنها إذا اغتسلت غسلا واحد يجزي عن الجميع. نعم. فنوى بطهارته أحدها أي أحد الأحداث كالنوم في الأول والجماع الثاني. في المسألة الأولى، نعم، في الحدث الأصغر. نعم. ارتفع كلها أي جميع الأحداث. جميع الأحداث ترتفع لأنها تتداخل. نعم. لتداخلها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق. أحيانا لا ينوي، أحيانا يقول بأنوي أن يتوضأ عما حصل منه من بول أو ما حصل منه من نوم، ارتفع حدثه من جميع موجبات الحدث. وأحيانا ينوي رفع الحدث فقط ولا يخصه بسبب البول أو غائط أو نوم أكرمكم الله، فإنه إذا نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه عن الجميع. لكن محل ذلك ما لم يقيد النية بأحد الأحداث. نعم، يقول يجزئه إذا نوى مطلقة أو نوى عن أحدها أجزأه، لكن بشرط أن لا يقيدها غيره ما يرتفع. مثلا حصل عنده نوم وبول، قال الآن أنا أريد أن أتوضأ عما حصل مني من نوم دون ما حصل مني من بول، فهل يرتفع حدثه؟ ما يرتفع حدثه، لأنه ما نوى عن إيش؟ عن البول، بل نوى عدم ارتفاعه عن البول. لكنه لو نوى وأطلق فإنه يجزئه. وكذلك في الغسل من الجنابة، المرأة في المرأة مثلا عليها جنابة وعليها حيض، كل منهما يوجب غسلة وإلا لا، فنوت بهذا الغسل عن الجنابة دون غسلها عن الحيض، لم يرتفع حدثها لأنها نوت ألا يرتفع حدثها عن الحيض. نعم. لكن محل ذلك ما لم يقيد النية بأحد الأحداث على ألا يرتفع غيره. فإن قيد كذلك لم يرتفع غير ما نواه. ولو غلط من عليه حدث نوم فنوى حدث بول ارتفع حدثه للتداخل. تتداخل هذه. نعم. ويسن أن ينوي أي أن يأتي بالنية في وضوء وغسل عند أول مسنون. لما بين المصنف وجوب النية وأنها شرط للعبادات، يبين في الوضوء متى يأتي بهذه النية. يسن أن يأتي بها عند أول مسنون، وأول مسنون من مسنونات الوضوء غسل الكفين، وقبل أن يغسل كفيه يسن له أن ينوي. نعم. عند أول مسنون كغسل الكفين إن وجد ذلك المسنون قبل واجب وهو التسمية. نعم، لكن لو وجد قبل الواجب فإنه يجب أن يقدم النية على الواجب. لو أراد أن يسمي بسم الله قبل غسل الكفين فإنه لا بد أن ينوي قبل البسملة. يعني أنه إذا أراد أن يقدم غسل كفيه على التسمية سن له الإتيان بالنية عند غسلهما، لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما. حتى يثاب على ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك. هذا مروي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، روي عنهم أنهم أباحوا ذلك. نعم. ويقول أن ابن مسعود كره التمائم، بعض السلف رخص. نعم. يقول منهم بعض الصحابة. هذا روي عن ابن مسعود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عباس عن عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم. Thank you.